ما درتوش. ما درتوش ولا يعني ولا يعني ما قالكوش. ما درتوش. ما درتوش ولا يعني ولا يعني ما قالكوش. ما دريتوش. ما دريتوش ولا يعني ولا يعني ما قالكوش. طمنوني طمنوني طمنوني ازاي حاله. طمنوني منو مين شغلوا له باله. ريحوني يا طمنوني ازاي حاله. طمنوني منو مين شغلوا له باله. ريحوني يا ما قالولي عنه يا ما قلت ازاي اصدقهم. لا لا يا ما قالولي عنه يا ما قلت ازاي اصدقهم. لا لا بكره يجيني بالسلامة بس اشوفه واقول له تعالى. روحوا قولوا له بس تعالى. لا لا لا لا يا ما قالوا لي عنه يا ما قلت ازاي اصدقهم. لا لا يا ما قالوا لي عنه يا ما قلت ازاي اصدقهم. لا لا بكره يجيني بالسلامة بس اشوفه تعالى. روح قولوا بس تعالى. لا لا لا لا بس اوعوا ما تروحوش وتروحوا ما تسألوش. بس اوعوا ما تروحوش وتروحوا ما تسألوش. ده حب عزيز عليا والناس ما بيرحموش. ده حب عزيز عليا والناس ما بيرحموش. ولا وعدكم روحتوا وتقولوا ما شفناهوش. بقى انتوا ما دريتوش. بقى انتوا ما دريتوش. بقى انتوا ما دريتوش. اهو ده اللي ما صدقوش. لا لا لا اهو ده اللي ما صدقوش. لا انت طيب. هيحصل. يا مزورة يا ولد. مدرتوش مدرتوش ولا يعني ولا ولا يعني

بس لو آن الأوان آن الأوان بس بس لو ضحك الزمن ضحك الزمن بس بس لو آن الأوان آن الأوان بس بس لو ضحك الزمن ضحك الزمان بس هو حبه.